الآن بعد الوصول يا شيخ إلى ما إلى يعني خرجت من أجله. نعم. فوصلت إلى الشيخ. نعم. فالتقيت بالشيخ فاستقبلني ورحب بي، لأن الشيخ الذي كنت عنده في بوركينا نعم هو مدير المدرسة، هو كلمه ما شاء الله كلمه، فهذا جعل ذلك الشيخ في مالي يوليني كبيرا من العناية ما شاء الله. رأيت، فكان فوجدته مع طلبته ومع أولاده، فهو كان كثير الطلاب يأتون من الدول المجاورة لمالي ومن نفس القرى في مالي يأتون إليه ويسكنون في هذه القرية معه ويقرؤون لطلب العلم. لطلب العلم، فمن انتهى منهم من كتاب وكتابين وكذا ينصرفوا. وجدتم هكذا في بيته شيخنا أو في مدرسة؟ لا هو في بيته، وكانت له مدرسة. وجدت له مدرسة، هذه المدرسة كان أولاده يشتغلون فيها، وإله وهو كان يقرأ الكتب، كتب الفقه كذا في بيتي في المجالس هكذا. كل طالب على حدة أو كل طالب على حدة أو قد يجتمع طالبان نعم. طالبان أو أكثر على كتاب واحد نعم. ويقرؤونه من الكتاب من أول إلى آخره. ما شاء الله. نريد لفتة في هنا شيخنا نعم. في مسألة تدريس الكتب يعني الآن بعض الناس يولي الطلبة عناية كبيرة في ترتيبهم، يعني يقول له يا ولدي هذا الكتاب ما يصلح لك هذا الكتاب يصلح لك، فهل هذا الأستاذ ما كان يمشي على نفس هذا المنهج؟ لا، كان يمشي على نفس المنهج. أيوة. مثلا أنا الآن لما وصلت أيوة. نعم. فأول شيء قرأت عليه في العقيدة. لا وأي لا. عقيدة؟ نعم. العقيدة الأشعرية. أيوة. هذا أول لأنه أشعري. أي نعم أشعري أفريقي نعم. رأيت، فقرأت عليه كتابا في العقيدة الأشعرية نعم. وهو كتاب دليل القائد. أيوة. لكشف أسرار صفات الواحد لأحد علماء الشنقيط المتقدمين القدماء نعم. محمد سليم الأوجلي كذا نعم. الكتاب نعم. موجود على كتاب المعيدي، ونسخت هذا الكتاب بيدي ما شاء الله. يدي كان ما في لا طباعة ولا شيء، أنسخ نعم. أعطاني هذا الكتاب فنسخته ودرسني نعم. رأيت، عرفت العقيدة الأشعرية نعم. هذا أول شيء، أول شيء نعم. بداية العقيدة، لكن هذه العقيدة الحمد لله. بعد الحمد لله إنسان تعلم الحمد لله. ثم نعم. بعد ذلك اختار لي كتاب، شوف أيوة هذا الكتاب في أصول مذهب مالك الإجمالية، يا سلام، منظومة ابن أبي قفة في أدلة مذهب مالك الإجمالية، وهذه الأدلة الإجمالية 16 عددها 16 نعم. كما يقول المؤلف في أوله أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16 نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم المنة وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، وهكذا إلى نهاية الأبيات في ذكر هذه الأدلة الإجمالية. ما شاء الله. أدلة إجمالية جيدة. تأصيل. نعم. تأصيل علمي. أيوة. نعم. هذا قرأته عليه. ما شاء الله. هذا الكتاب ومع شرحه، وشرح هذا الكتاب الناظم شخص عالم، والناظم أيوة الشارح عالم آخر يسمى محمد يحيى الولاتي الشنقيطي. ما شاء الله. طيب. نعم. قرأته هذا عليه. نعم. طيب.